القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. أتملى بأنوار محبوبي. الله الله الله الله الله. حي الحسين من أشهر أحياء القاهرة وأقربها إلى النفوس والقلوب. أليس فيه مسجد الحسين سبط النبي وزينة شباب أهل الجنة؟ أليس به الأزهر الشريف منارة العلم ورمز الإسلام؟ أليس به المقاهي المشهورة التي كانت عامرة برواد الأدب والشعر والفكاهة والفن؟ أليس هذا الحي مقصد كل الناس من كل حدب وصوب؟ فما حكاية هذا الحي؟ وما أشهر مقاهيه؟ وما تاريخ أدبائه وظرفائه وعلمه وعلمائه وبائسيه وسعدائه؟ تعالوا لنعرف الحكاية. وانا هتعريحة ولا زيادة، وانا واحد شاي اخضر حاضر، بس وعزوك زي العادة. ما عندكش مغد؟ لا مش عندي، هو احنا في مستشفى ولادة. فين يا ابن الحلبة اللي طالبها؟ على عيني حدث لحجبها، وانا شايبة حليب الشاي جاهز، حنجيب له معزة ونحلبها. سجلت كتابات الأدباء وانطباعات الكتاب الكثير عن حي الحسين، ذلك الحي العريق العتيق. يقول الشاعر الظريف محمد مصطفى حمام في مقال نادر عن الحي اللاتيني، حي سيدنا الحسين: صحيح أن هذا الحي قد غير الزمان كثيرا من صوره، وجرت يد المحو والإثبات في مبانيه، لكنه مع ذلك لم يزل الأثر الباقي من القاهرة الأولى، قاهرة المعز لدين الله الفاطمي. وهذا الحي الذي يزدان بضريح الحسين رضي الله عنه، ويفخر بالأزهر المعمور الذي تولى أمانة التعليم والدعوة إلى الله ورسوله أكثر من 1000 عام، هو الحي الذي تستريح إليه كل نفس مهما تكن نبعة صاحبها ونزعته. والوداد بين الكل قائم، والحياة دعة وأمن وسلام. الكاتبة المبدعة الدكتورة عزة بدر تضع صورة قلمية بديعة لحي الحسين، تقول فيها: هنا في الحسين يأتلق السهر في ليالي رمضان من الفجر إلى الفجر، حي لا يهدأ وناس لا تنام، مباخر تعلو ومجامر تلتمع، تعبق بروائح المكان، أشهر مقاهي وألذ طعمية وأشهى فول مدمس وأحسن نيفة وأمتع كوارع، حتى الأحياء المجاورة للحسين، خان الخليلي والغورية، مطبوعة أيضا بطابع حي الحسين، تسهر حتى الصباح في رمضان، حيث تتصاعد رائحة اليانسون والحبهان والمستكة والقهوة والشاي الأخضر. مزيد عن هذا الحي العريق، حي الحسين، مع الشاعر البحاثة ياسر قطامش. حي الحسين هو قلب القاهرة النابض ليلا ونهار، وخصوصا في شهر رمضان المبارك. في هذا الحي الذي نرتبط به نفسيا وروحيا تتعانق العصور والأزمان، فتجد العصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماني والعصر الحديث. هنا في حي الحسين تجد شارع المعز وخان الخليلي وعصر الشوق وبين القصرين وبيت القاضي، ومن بيت القاضي كان القاضي يعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك. كان يطلق على حي الحسين في رمضان بالأربعينيات اسم الحي اللاتيني. ليه اسم الحي اللاتيني؟ لأن حي الحسين بيرتبط بالأدب والفن والثقافة، وخصوصا في رمضان ليصبح منافسا للحي اللاتيني في باريس. من أشهر معالم حي الحسين قهوة الفيشاوي العريقة، والقهوة دي يعني ارتبطت بالكثير من الأدباء والشعراء والفنانين، ومنهم على سبيل المثال شاعر الأزهر محمد الأسمر، والشاعر الظريف كامل الشناوي، والصحفي الكبير محمد زكي عبد القادر، والشاعر الباس عبد الحميد الديب، اللي كان ليه نوادر وقفشات كثيرة في رمضان أو في حي الحسين تحديدا. نذكر منها أنه هو كان يسكن في غرفة ضيقة جدا على سطح بيت قديم في حي الحسين. الأوضة كانت ضيقة قوي لدرجة أن شاويش الدورية أو عسكر الدورية وهو فايت في الشارع بالليل يقول له إيه يا عبد الحميد أفندي، خلي بالك وانت نايم ما تمدش رجليك قوي، أحسن تطلع من شباك الأوضة. نرجع للحي الحسين والمقاهي الشهيرة، ومنها مقهى اسمه مقهى شعبان. المقهى شعبان ده اشتهر بالمداحين، ومنهم مداح النبي محمد الكحلاوي والشيخ علي محمود، وارتبط ايضا بمطربين شعبيين منهم محمد عبد المطلب، اشهر من غنى عن رمضان اغنية رمضان جانا، وأشهر من غنى عن الحسين لما قال ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. وارتبط بمقهى شعبان أيضا المطرب محمد طه والمطربة خضرة محمد خضر والمطرب أبو دراع. في اتنين مؤرخين ارتبطوا بحي الحسين، هما تقي الدين المقريزي وكان بيسكن في حارة برجوان، والشيخ عبد الرحمن الجبرتي وكان منزله في الصنادقية بالأزهر بالقرب من الحسين. حي الحسين في كافة شيء وفي كل شيء، فلو كنت من هواة الأكل عندك مطاعم متعددة جدا، وخصوصا مطاعم الكباب والكفتة والحمام المحشي والحمام المشوي والمحلات الكوارع ولحمة الراس والفول طبعا والفلافل والكشري، وعندك كمان محلات الفطير، وعندك محلات الألبان والأرز باللبن. طيب لو كنت من هواة التسوق عندك محلات العطارة، محلات بيع السبح، محلات بيع الفوانيس الساغة، محلات بيع الأدوات الموسيقية والأنتيكات. لو ما كنتش بقى من هواة دوت ولا ده، في عندك بقى حاجات تاريخية مشهورة زي بيت السحيمي وزي بيت القاضي وزي قصر الأمير بشتاك وقصر مسافر خانة اللي اتحرق منذ سنوات، وعندك حمام الثلاث الشهير، وعندك سبيل عبد الرحمن كتخزة. ومن طريف ما يروى برضو ان كان في حال حسين في رمضان بالذات في فن قديم كده انقرض اسمه فن الافية، اتنين يخش البعض افية، فدول كان دايما ولاد البلد يطلعوا ويقول لك خش لي افية مثلا عن فوانيس رمضان، خش لي افية عن مكسرات وهكذا. ما زال العبق الجميل موجود في حي الحسين، ما زالت الذكريات الجميلة موجودة، ما زال الجو الروحي الجميل في حضرة سيدنا الحسين ابن بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سباح سباح سباح سباح سباح. سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح. السباحة دي يا يوس تهون كل عس، السباحة دي يا يوس تهون كل عس، بذكر الله يا عم تلاقي الستر عام وتنسى كل هم وبالك ينشرح، بذكر الله يا عم تلاقي الستر عام وتنسى كل هم وبالك ينشرح. كان حي الحسين منذ قديم الزمان وقبل اختراع الطباعة هو حي الكتب والمكتبات، وكان الخطاطون والنساخون يتخذون من المقاهي مكانا مفضلا لهم. كانت حرفة نسخ الكتب الأدبية والدينية من الحرف الرائجة، كما كانت حرفة كتابة المصاحف أكثر رواجا في شهر رمضان. وقد ذكر علماء الفنون الإسلامية أن القاهرة كانت مركزا مهما من مراكز كتابة المصاحف بأيدي مشاهير الخطاطين الذين اجتمعوا في حي الحسين. وفن المصاحف لا يرتبط فقط بالخطاطين الذين يكتبونها كما يقول الأستاذ عبد المنعم شميس، بل هناك صناع آخرون منهم الرسامون والمذهبون الذين يشاركون الخطاطة في تزيين الصفحات وزخرفتها بعد كتابتها، ومنهم صناع المصاحف وكراسي المصاحف، وهي صناعات فنية دقيقة. ولا ننسى المجلدين الذين يصنعون جلد المصاحف ويذهبونها في براعة فنية فائقة. وكانت القهاوي هي مراكز اللقاء بين هؤلاء الفنانين، بل كانت ملتقى العلماء والكتبية والمستشرقين. نسيتنا اقول لك تشرب ايه؟ معلش لا شاي بالنعناع. عندي الكتب مين يشتري كلام كويس انقري، عندي الكتب مين يشتري، عندي القصص عندي السجل للي كتب واللي انتجل، تنبع وتخلص في العجل، يتفرج اللي ما يشتري. عندي الكتب مين يشتري والف ليلة وعنطرة والعفو عندي المقدرة وقسو ليلة وما جرى، الحق يا حضرة واشتري. عندي الكتب مين يشتري بكام ده؟ بخمسة سات. ليه بتغليه علينا؟ ده انا جايبه بيرش سات. ويظل لحي الحسين وجامع الحسين مكانة خاصة تزداد على الأيام في نفوس المصريين جميعا وفي قلوبهم، وما زال لهذا الحي رونقه وبهجته خاصة في شهر رمضان، حتى ضيوف مصر من العرب وغيرهم تهفو نفوسهم لهذا الحي العريق العتيق الذي يصور جمال مصر وثراءها وحضارتها بفضل ما فيه وما حوله من تراث وآثار تشهد على حضارتنا وعظمة تراثنا. مستمعينا الكرام، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا. مع تحيات عزة سعد الدين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الصوت جميل محلاه، السهرة تحلى معايا، يملى قلوبنا الطرب ونقول معاه الله. فنان في ليل رمضان. فنان في ليل رمضان مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير. ضيف هذه الليلة نموذج فريد، عرفناه خطيبا وأكاديميا ومسؤولا وعضوا في مجلس النواب ورئيسا للجنة الدينية وداعيا إسلاميا كبيرا ومؤلفا وخادما للسنة النبوية. والجديد في سهرة الليلة أنه بالإضافة إلى ذلك كله فهو شاعر مجيد، يمكن أن نلقبه بأمير الشعراء الإسلاميين في هذا العصر. إنه الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. يا شهر العتق من النار، أقبلت بتلك الأنوار، فملأت الدنيا أضواء وأخذت بأيدي الأبرار، فتلألأت الدنيا نورا في الليل وعند الأسحار، والكل يناجي خالقه في شهر العتق من النار. من صلى لله وتاب وأتى مولاه وأناب واستغفره في إخلاص يلقاه رحيما توابا، والجنة فيه مشرقة للصائم فتحت الباب، فالله غفور ورحيم بالعفو يكافئ من تاب. فيه للمولى عتقاء أحباب المولى كرماء، قد تاب عليهم مولاهم ولباب نداه قد جاءوا. هو شهر العتق بدا فينا عتقاء المولى خلصاء، بقلوب مخلصة عبدوا وعليهم نور وضياء. أهلا يا شهر الرحمات، رتلنا فيك الآيات ودعونا الله بأفئدة تطمع في تلك النفحات، والدنيا قد فاضت فرحا يبدو بأداء الطاعات، فالله يبارك من صام ويضاعف فيه الحسنات. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، كل عام وفضيلتكم بألف خير، ودائما نسعد بوجود فضيلتكم معنا. شكرا جزيلا، كل سنة وأنتم طيبين. سبق وأن التقينا بالمفكر الإسلامي الكبير والداعية الشهير الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم حول جهوده في الدعوة الإسلامية ومؤلفاته الدينية، ونظرا لأنه شاعر كبير كان لابد أن يكون لنا لقاء حول شاعرية وموهبة المفكر الإسلامي الكبير والداعية الشهير الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. رمضان في حياة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، طفلا وطالبا جامعيا وأستاذا ثم حاليا، كيف يستقبل هذا الشهر الكريم؟ هذا الشهر الكريم شهر له إشراقاته في حياة الناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها وفي عالمنا الإسلام. وبصفة خاصة كنت منذ طفولتي أعيش في قريتي وهي بني عامر مركز الزقازيق محافظة الشرقية، حيث كنا نحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، وكنا ونحن أطفال نتسابق على الصيام ونتزاحم في المساجد وصلاة التراويح. وأذكر من ذكرياتي في تلك السنوات الماضية البعيدة الممعنة في البعد أننا كنا نلتقي على مأدبة الإفطار مع أبناء السبيل ومع الأقارب والأهل والجيران في ساحة في القرية هي الساحة الهاشمية التي أقامها الشيخ أبو هاشم رحمه الله، وكان كل بيت يخرج مأدبة الطعام يلتقي عليها صاحبها ويستضيف عليها من يراه من أبناء السبيل والغرباء والضيوف. فكنا نحرص على أن نفطر مع أبناء السبيل والضيوف ونرى سعادة ومتعة في شهر رمضان في مثل هذه اللقاءات التي يعقبها بعد صلاة التراويح دروس دينية كان يلقيها الشيوخ والعلماء. هذه عن ذكريات شهر رمضان الكريم في الطفولة، طفولة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. أما في مرحلة الشباب وتحديدا عندما كنت طالبا جامعيا، ترى كيف كنت تستقبل هذا الشهر الكريم؟ كنا نستقبله استقبالا فيه حفاوة شديدة وحرص شديد في تتبع المجالس العلمية والندوات الدينية بصفة خاصة. فعلى سبيل المثال كنا نخرج لمساهمة في بعض الندوات الدينية في داخل القاهرة، فكان في الشبان المسلمين ندوات أسبوعية للعلماء وندوات شعرية، وفي قبة الغوري وفي جامعة الأزهر وفي قاعة الإمام محمد عبده وفي غير ذلك من المحافل. وكان لنا أستاذ رحمه الله رحمة واسعة، هو شيخنا الدكتور محمد بن فتح الله بدران رحمه الله، كان يدعونا ونجول معه في شهر رمضان في محافظات القاهرة، وكان يلقي المحاضرة ويعقبها صوت الشعر، فكانت لي بعض قصائد دينية كنت ألقيها في مثل هذه اللقاءات والندوات، وكنا نسهم معه في هذه الجولات في سائر المحافظات داخل القاهرة وخارج القاهرة. هذا وأنا طالب في كلية أصول الدين. والحقيقة أنني من أول يوم دخلت فيه هذه الكلية وصفتي كشاعر كانت تدفعني أن أذهب إلى كلية عربية، لغة عربية، كلية تتناسب مع الشعر، لكن كان والدي بصفته صوفي كان يحب أصول الدين لأن فيها دراسة الكتاب والسنة والعقيدة والتصوف، فرأيت أن أستجيب لرغبته وأن أدخل كلية أصول الدين. فالطلاب قبلوني وكانوا يقدمون مجلة للكلية، قالوا ما مشاعرك وأنت تدخل أول يوم كلية أصول الدين؟ فقلت أمهلوني حتى أكتب هذه المشاعر وأسجلها شعرا. فكتبت الأبيات التالية. قلت: لما دخلتك يا أصول الدين قد زاد حبي واطمأن يقيني، ورأيت فيك مشاهدا دفاقة بالخير من حين هناك لحيني، فعميدنا الورع التقي وصاحب القلب النقي رعى أصول الدين. كان عميدنا يومها الإمام عبد الحليم محمود الذي تولى مشيخة الأزهر بعد ذلك رحمه الله. فعميدنا الورع التقي وصاحب القلب النقي رعى أصول الدين، لم يأل جهدا إنه حفز النهى، وبنوره وصلاحه يهديني. يا رب قد يممت وجهي شطركم، وكفى بهذا يا أجل معيني. إن التصوف مذهبي ورياضتي، وإذا مرضت فخالقي يشفيني. كلية الإسلام أنت منارة، سيم الهدى يبدو بكل جبيني. ضمي إليك الوافدين فإنهم قد شاقهم لدناك ألف حنيني. قرآننا يرعاك حق رعاية، يا خير حصن للصلاح حصين. فكانت في افتتاح وبداية أول يوم في سنة أولى في كلية أصول الدين. واستمرت الندوات داخل القاهرة وخارج القاهرة، وكان ذلك دافعا لنا لأن نكون دعاة لله بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا عدنا مرة أخرى إلى الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، واستقبال الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم له حاليا، كيف يكون؟ أستقبله بالفرحة والاستبشار كما يستقبله سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وكما كان يستقبله المسلمون الأوائل إذ كان يهنئ بعضهم بعضا بهذا الشهر، لأنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. شهر رمضان الكريم كان مخرجا للإبداعات الشعرية للدكتور أحمد عمر هاشم، الذي كتب في هذا الشهر الكريم ديوان لكل يوم من أيامه المباركة. صحيح. الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم أيضا شخصية وطنية، ظهر ذلك جليا من خلال أشعاره في خطب المناسبات الدينية المختلفة. وإذا خصصت تحديدا شهر رمضان المبارك، فقد توقفت بالتأكيد عند مناسباته التي أنعم الله بها علينا خلال هذا الشهر، من استقبال لشهر رمضان، ثم العاشر من رمضان والموافق أيضا لغزوة بدر، فتح مكة، ليلة القدر، ثم وداعي هذا الشهر الكريم. قبل أن أتطرق إلى كل مناسبة على حدة، اسمح لي بداية أن أتعرف على استقبالك لهذا الشهر الكريم شعرا، كيف يكون وكيف كان في تجلياتك الشعرية؟ لا شك أن استقبال الشهر الكريم كان يدفع الإنسان إلى أن يعبر عن ذلك بالسلوك وبالعمل وبالكلمة وبالإسهام في الندوات الأدبية والدينية. ومما قلته في ذلك: شهر الصيام له وجود وإحسان، والصائمون لهم أجر وغفران. يا صائم الشهر جنات مفتحة للصائمين بها حور وولدان. يا صائم الشهر نلت الأجر متمعا، لك الهنى والمنى والخير هتان، والأمن عم جميع الناس قاطبة. شهر الصيام به قد سلسل الجان، والله ضاعف فيه الخير، جاء لنا جزاء إحسانكم يا قوم إحسان. أحسنت فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. مما لا شك فيه أن كل قصيدة كان لها ما يسمى في البلاغة بالتجربة الشعرية، والتجربة الشعرية هي موقف أو حالة نفسية يمر بها الشاعر فيعبر عنها شعرا وبكل ما يستشعر به بوجدانه. وأركان التجربة الشعرية هي الأفكار، سواء كانت بتشمل الكلية والجزئية، التعبير كالكلمات أو الجمل والعبارات والصور الشعرية، والوجدان وهو الشعور والإحساس الذي يمر به الشاعر. كيف ترجم الدكتور أحمد عمر هاشم عمليا في قصائده هذه العناصر المختلفة للتجربة الشعرية، وما أبرز التجارب الشعرية التي ألهبت موهبة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في أبياته الشعرية؟ وفي الواقع أهم ما في هذا الشهر ما وصف الله تعالى به شهر رمضان. حين نقرأ القرآن الكريم وننظر إلى ما وصف الله به شهر رمضان، نرى أن رب العزة يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني وصفه بأنه الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن. والحقيقة أن القرآن نعمة من أجل النعم الإلهية تستوجب علينا أن نشكر الله تعالى عليها. ولما كان القرآن هدى ويهدف إلى تقوى الله، ناسب أن يكون شكر الله على النعمة بما يتفق معها في المضمون وهو الهداية، وفي النتيجة وهي تقوى الله. فلذلك كان صيام رمضان شكرا لله على نزول القرآن الكريم، وهذا ما جاء في القرآن نفسه حيث قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فرتب الله فرضية الصيام على نزول القرآن الكريم فيه. ومن هنا كان انفعالي بنزول القرآن وأهمية القرآن وفضل القرآن لا يعلو إلى رتبته شيء، لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن رغم عدوان المعتدين ومحاولة الظالمين أن يشغبوا على القرآن. تكفل الله بحفظه حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مهما فعلوا لن يستطيعوا أن ينالوا منالا من القرآن الكريم. يعني في السنوات الأخيرة وفي الغرب وفي بلاد الكفر لما حاولوا تدنيس المصحف، لما حاولوا أن يحدثوا شغبا على كتاب الله، باءوا بالفشل الزريع، وكانت النتيجة أن غير المسلمين بدأوا ينظرون في القرآن نظرة متفحصة ومتدبرة حتى آمنوا ودخلوا في الإسلام. ولذلك قلت فيما قلت: قل للبلاغة أنصتي لبياني، لا قول بعد بلاغة القرآن، ما الفكر ما الفصحى وما أربابها عبر الدنى وعلى مدى الأزمان، ما الكون كل الكون من إنس ومن جن إذا اجتمعوا هنا في آني، لن يستطيعوا أن يصوغوا كلهم آية كآي الذكر والتبيان، لا سفر في طول الحياة وعرضها إلا ونالته يد العدوان إلا كتاب الله فهو منزه يحمي حماه بارئ الأكوان. إذن الغيرة على كتاب الله القرآن الكريم كانت أبرز التجارب الشعرية التي ألهبت موهبة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. دعنا نتطرق فضيلتكم إلى ما سبق وأن نوهت عنه في بداية اللقاء، وهي مناسبات هذا الشهر الكريم التي لا حد لها والتي أكرمنا بها من الله عز وجل. ودعني أتوقف عند العاشر من رمضان الذي كتبت فيه لمن لم يعاصر حرب أكتوبر رمضان ومن لم يعايش موقعة العبور التي استردت أمتنا كرامتها وهيبتها بها هذا اليوم المجيد الذي أخذ مكانه كموقعة من مواقع الإسلام بالنصر العظيم الذي حققه أبطال العبور. هذه الموقعة التي اعتبرتها فضلتك هي وشهدائها وأبنائها هم أبناء وحفدة غزوة بدر الكبرى، كان تصريح مدوي من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عن هذه الموقعة الكبيرة وهذا النصر المجيد. هذه الموقعة الكبيرة والتي كانت غزوة بدر الكبرى التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بماذا خرج علينا شعرا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم تحديدا عن هذه المناسبة؟ موقعة العاشر من رمضان والتي سميت باسمها مدينة الآن، وخلد هذا اليوم وأخذ موقعه بجوار المواقع الإسلامية والغزوات المشهورة، هو من أهم ما يذكر به قادة هذه المعركة وجنود هذه المعركة ومن قاتلوا فيها، لأنهم استردوا هيبة الأمة وكرامتها وأرضها وعرضها، وكان النصر حليفة. كانت مقاييس الرأي العام تقول إن العبور لا يمكن أن يتم إلا بستين ألف شهيد، وبعضهم يقول بثلاثين ألف شهيد، والبعض ممن كانوا يقولون عنهم بأنهم واهمون قالوا يمكن أن يتم العبور بخمسة عشر ألف شهيد. فالعجيب أن يتم العبور بمائتي شهيد فقط، فضلا من الله سبحانه وتعالى وعونا لجنودنا البواسل. موقعة العبور التي استردت الأمة هيبتها وكرامتها ونصرها من أهم المواقع في عصرنا الحديث. نذكر بالإكبار قادتها وجنودها والمقاتلين فيها بكل إكبار. أذكر وكنت أيامها بعد تخرجي وحصولي على الدكتوراه، وذلك سنة 73، أن شيخ الأزهر آنئذ وهو الإمام عبد الحليم محمود رضي الله عنه كان يقودنا ويقود كتائب الدعوة للدخول في المعركة، وليحثوا المقاتلين، ولتقوى الروح المعنوية لدى الجنود المقاتلين. أذكر يومها أن بعض الدعاة قال للجنود والمقاتلين: أفطروا، أنتم في شهر رمضان والصيام مشقة عليكم في الحرب وفي الصيف، والفطر رخصة لكم رخصها الله. انظروا إلى ماذا قال المقاتل المصري المسلم، قال: لا أريد أن أفطر إلا في الجنة، يعني مصر على الشهادة في سبيل الله. وبهذا كان الشرف في هذه المعركة التي أتم الله فيها النصر. يوم نصر الضراغم الغر: إني قد تفيأت فيك ظلا ظليلا، وعلى ربوات الكنانة أنشدت قريضا الوفا، أناجي النيلة تحت تلك الأدواح رجال خيالي، رتل الشعر للحمى ترتيلا، فتسمعت نغمة من أريقاء هتوف تزجي إلي هديلة، فرفعت البنود فوق العوالي والأزاهير فوقها إكليلة، وسألت السماء كيف انتصرنا، وكأن الهتاف من جبريل، لا تسل عنه كيف كان وأمسى، إن ربي بالنصر كان كفيلا، قاهر ناصر قوي متين، مالك الملك فاتخذه وكيلا. الله، أحسنت وصفا وصياغة وشعرا لهذه الموقعة ولهذا النصر المجيد. واسمح لي أن أنتقل إلى مناسبة أخرى أيضا من مناسبات هذا الشهر الكريم، وهي فتح مكة، غزوة العشرين من شهر رمضان في العام الثامن من الهجرة، والتي استطاع المسلمون من خلالها فتح مكة وضمها إلى دولتهم الإسلامية، وكان من نتائجها اعتناق كثير من أهلها دين الإسلام. فكيف تحدث عنها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شعره وديوانه الخاص بهذا الشهر الكريم؟ هذا اليوم وهو يوم فتح مكة كان من أعظم الفتوح، وكان ختام الفتوحات والغزوات التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وضرب أروع الأمثلة في الصفح والتسامح حين فتح الله عليه مكة، وحين حطم الأوثان التي كانت ضاربة أطنابها حول الكعبة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأصبح الذين أخرجوه بالأمس وآذوا أصحابه أصبحوا في قبضة يده، وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم طلقاء. وأفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطل على الكون يوم أغر، يذكرنا بالكرام الغرر، يذكرنا يوم نصر مبين وفتح أرانا الجهاد الأبر، قضى الله فيه لأم القرى وللمسلمين الكرام الوطر قضى الله فيه لأم القرى وللمسلمين الكرام الوطر وشاء الإله انتصار النبي وتسجيل أغلى وأسمى العبر. فمكة قبلتنا أجمعين، بها البيت نور بحق بهر، ويحذر أهل الضلال بها، فلم يغن عنهم هدى أو حذر، فقد شاء رب الورى عزة ونصرا فجاء بهذا القدر، فأشرق فتح مبين بها وقد كان يوما عظيما أغر. فكم مكر المشركون اللئام فأهلك رب الورى من مكر، وكم غدروا بالنبي الكريم ورب السماء على من غدر، ولكنه مع هذا وذاك عفى عنهم وأجال النظر وقال اذهبوا طلقاء، فكانوا يشيدون بالعفو بين الفكر، أن اليوم أشكر رب الورى وأحمده مثلما قد أمر، فشكر الإله يزيد البلاد ويعلي العباد ويقضي الوطر. الله، أحسنت. ترى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم من شعراء الصحابة والتابعين، والذي كان منهم وعلى رأسهم حسان بن ثابت شعر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وكعب بن مالك، وأيضا من علماء المسلمين الذين كانوا شعراء يكتبون الشعر من أمثال عبد الله بن المبارك والشافعي. كان جميع الصحابة والتابعين وفي مقدمتهم حسان بن ثابت وكعب وابن أبي طالب، كانت له أشعار جميلة وحكم، ويكاد يكون الخلفاء لهم أشعار، ولسيدنا عمر ولغيرهم. كعب في العصر الحاضر معاصرين تأثرت كثيرا بأمير الشعراء أحمد شوقي وبشاعر الحافظ إبراهيم وبشيخنا وأستاذنا العارف بالله المغفور له إن شاء الله فضيلة الشيخ محمود أبو هاشم، رحم الله الجميع رحمة واسعة. هل هناك ضوابط ينبغي على الشاعر المسلم أن يلتزم بها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم؟ بلا شك، ضوابط العقيدة والقيم الأخلاقية، لأن الشعر يعني كالآلة يمكن أن تستخدم في الدفاع عن الإسلام وممكن أن تستخدم في الضرر. والقرآن الكريم قال والشعراء يتبعهم الغاوون أن ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانظروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منطق ينقلبون. فشاهد أن القرآن استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، لما قال الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، استثنى وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر حسان بن ثابت ويقول له قل وروح القدس وأيدك، وكان ينصب له منبر في المسجد ويلقي فيه الشعر ينافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويدافع عن الإسلام. ماذا عن ليلة القدر؟ ليلة القدر التي عظم الله أجرها فجعلها خير من ألف شهر، وقال عنها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالتأكيد هذه الليلة المباركة يتذكر عنها الكثير والكثير. الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في استقباله لها طوال هذه السنوات، بلا شك أن ليلة القدر لها جلالها وكمالها وفضلها، ولذلك نوه القرآن الكريم بأن نزوله، أي نزول القرآن الكريم، كان في هذه الليلة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم بين تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الدعاء فيها مستجاب، العبادة فيها توازي 1000 شهر، ما يقرب من أكثر من 80 سنة، كأنها عمر جديد يضاف لمن يقيمها. وبين أنها في 10 الأواخر من رمضان، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام التمسوها في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. يا ليلة القدر والإسعاد جاء لنا من رحمة الله أشكال وألوان، تنزلت فيك أملاك مطهرة من كل أمر عظيم زانه شان. شهر الصيام لقد فارقتنا عجلا، لا تشكو لله فالتقصير عنوان. واشهد بخير لكل الصائمين وقل يا رب عفوا ورب العرش حمنا. هذا عن استقبالك لليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، ولكنك قلت مخاطبا للنفس والهوى، والتي أيضا لم يخلو شعر الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم من التطرق لهذه النفس والهوى، عندما قلت يا أيها الإنسان راقب كل ما طرحت يداك، فلديك يوم لا فرار ولا فكاك ولا حراك، وفتاك لا يغني وإنك غير مغن عن فتاك، فارجع لربك لا تستر تبعا لنفسك أو هواك. المسلم أو المؤمن الذي أخذته الحياة وبلغت ذنوبه عنان السماء، وينتظر هذا الشهر الكريم لكي يكفر عن هذه الذنوب، فماذا يفعل في هذا الشهر الكريم كي يفوز بعفوه ومغفرته وعتقه من النار ويكون من الفائزين؟ هو بلا شك كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وبيّن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني تصديقا بما أمر الله به وبما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، واحتسابا يعني يحتسب الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن مجتنبت الكبائر، فهو شهر يغفر الله تعالى فيه ذنوب العباد ويطهرهم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني صائم، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أيها الإنسان راقب كل ما اجترحت يداك، فلديك يوم لا فرار ولا فكاك ولا حراك، وفتاك لا يغني وإنك غير مغن عن فتاك، فارجع لربك لا تسر تبعا لنفسك أو هواك، فهو الذي إن علة مست أوجد ما شفاك، وهو الكريم فإن ظمئت هناك في يوم سقاك، وإذا دعوت الله ربك مخلصا لبى دعاك، فلما التمرد في حياتك والتناوش في دناك، أعراك من دنيا المآثم والمظالم ما عراك، يا رب عبد تائب يرجوه يستهدي هداك، هو إن تجهمت الحياة وساورته في عراك، لا يستكين ولا يزل كفاه يا ربي نداك، سلك الطريق وحسبه من هذه الدنيا رضا. عندما يكون المسلم وصل إلى هذه الحالة الكبيرة من الإيمان وأصبح من الفائزين في هذا الشهر الكريم، بالتأكيد أكثر حزنا على فراق هذا الشهر بيكون هذا المؤمن الذي تعلق قلبا وإيمانا خالصا بهذا الشهر الكريم. في وداع شهر رمضان الكريم بالتأكيد الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم كتب الكثير والكثير حزنا على فراق هذا الشهر الكريم الذي نود أن يكون العام كله رمضان. هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. فحين يفارقنا هذا الشهر الذي تعودنا فيه على هذه النفحات والفيوضات والمغفرة للذنوب، بلا شك المؤمنون الصادقون المرتبطون بعبادة الله يحزنون على فراقه. رمضان قد ودعتنا وتركتنا وتركت أشواقا بكل فؤادي، لم يبق فيك سوى القليل، وهذه أيامكم قد آذنت بنفادي. فكن الكريم إذا سئلت عن الأولى صاموا وكانوا خيرة العباد، وإذا سئلت عن الأولى قد قصروا، فكن الكريم فأنت خير جواد. وهذا المعنى هو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. يقول الصيام: منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فيشفعان. كيف تقوم النفس التي تربت خلال هذا الشهر وتم تقويمها بمبادئ وأسس هذا الشهر الكريم وتقيدت وأصبح هناك سيطرة عليها؟ هل من الممكن المحافظة عليها يعني لرمضان العام القادم الذي دائما ما ندعو أن يبلغنا رمضان العام القادم؟ نسأل الله أن يبلغنا رمضان. هو الواقع الإنسان يخرج من رمضان وقد طهره الله تطهيرا وغفر له ما تقدم من ذنب، فعليه أن يحرص على هذه الطهارة وأن يظل متمسكا بما أصبح هو عليه من العبادة ومن كرامة ومن طهر ومن قرب من الله سبحانه وتعالى، لأن رب العزة تكفل بجزاء الصائمين وأضاف الصيام إلى نفسه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزمه. يا خالقي قلبي رآك وبكل خاطرة دعاك، بأنينه وحنينه وخشوعه الباكي رجاك. هو لا يبالي بالحياة فحسبه منها هداك، هو لا يبالي بالممات فحسبه فيه لقاك. هو إن تجهمت الحياة وساورته في عراك، لا يستكين ولا يزل، كفاه يا ربي نداك. سلك الطريق وحسبه من هذه الدنيا رضاك. سبحانك اللهم لا أحصي كمالك أو ثناك، يا ربي كل علا تناها فهو دونك في علاك. هذه الحياة بكل ما فيها تسخرها يداك، أوليتها علما فحاولت الصعود إلى سماك. ومن العجيب يصدقون العلم وهو على فكاك، ويكذبون صعود أحمد يوم أن لبى نداك. فسرى إليك اجتاز هاتيك المجرة والسماك، وعلى السماوات العظام على هدى حتى أتاك. فأريته ما لا يرى ومنحته وافي ولاك، لا غرو فهو المجتبى وهو الحبيب ومصطفاك. سعد النبي سعادة أبدية لما رأى. دعوني أعترف أن هناك شخصيات كلما جلست أمامها أحاورها أود لو يتكرر اللقاء مرات ومرات لأستزيد من علمه ولعلمي ويقيني بأن بحره دائما زاخر من العلم لا ينضب في كل مرة يكون فيها لقاء. على رأس هؤلاء فضيلة الأستاذ الدكتور العالم الجليل أحمد عمر هاشم، أطل الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية وجزاك ربي دائما عنا كل الخير. الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم كل عام وفضلتك بألف خير ورمضان كريم. شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل والذي أفضت فيه من المشاعر التي ينبغي أن يستشعرها كل إنسان مع الشهر الذي خصه الله بالصيام وبنزول القرآن وبليلة القدر وأدرع إلى الله سبحانه أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وأمتنا في خير عام وفي هناء وسلام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. ويتجدد اللقاء فنان في ليل رمضان. فنان في ليل رمضان مع عزة إسماعيل. الهندسة الإذاعية محمود صبري.